صعب أرضى بهواك، أنا صعب أكمل معاك، أنا مش هغمض عينيا، مش هعيش وحدة تانية عشان عايزاك، أنا صعب أرضى بهواك، أنا صعب أكمل معاك، أنا مش هغمض عينيا، مش هعيش وحدة تانية عشان للنهاية والغياب.